الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ولو جئنا بمثله مددا إن الذين آمنوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو Oh! فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي علين كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختام مسك ختام مسك وفي ذلك فليتنافس على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بسم رحلة الشتاء إلى الصيف فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش بسم فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الذي صدق الله.